سميتها مريم واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا لا إله والحمد

وليست اخوة نسب، لان بين هارون اخي موسى وبين السيد المسيح ما يزيد على ارجعه، فالاخوة هنا اخوة شبه في الصلاح والتقوى وليست اخوة نسب ولا دم. ما كان ابوك امرأة، ما كان ابوك رجلا سيئا، وما كانت الله امرأة بغيا زانئة، فمن اين اتيت بهذا المولود؟ وكان المسيح عندما ولد وراء امه تبكي لانها علمت ماذا سيقول لها بنو اسرائيل. بكت، نادى عليها المسيح، ولما يمضي على مولده دقائق واستغفر الله بل ثواني، ناداها من تحتها، ناداها من تحتها: ألا تحزن، لا تحزن، قد جعل ربك تحتك سريا، جدول ماء يترقرق كأنه الفضة المذابة، فإذا ما انعكست عليه أشعة الشمس حولت الفضة إلى ذهب عكس. لا تحزن، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تصادق عليك رطبا سميا. ولكن يا عيسى كيف تأمرها أن تقوم لهز النخلة وأنت تعلم أنها بعد ساعة المقام قد تمكثت أوصالها وتعبت عظامها؟ إنه يأمرها أن تقوم فتهز ليعلن العالم أن الرزق لا ينزل ونحن قاعدون في بيوتنا، إنما كلي من الرطب الجميل واشربي من الماء السري وقري عينا بالغلام الزكي. ولكن يا سيدنا المسيح، هل الاكل من الرطب والشرب من الماء وقوة العين تستقيم اذا كان القلب حزينا مكسورا؟ هل الاكل والشرب يزيل عن الحزين حزنه؟ هل الاكل والشرب يرفعه عن البائس بؤسه؟ ان القلب اذا جرح فالاكل والشرب لا مكان له، ان الجرح اذا كان في داخل النفس نظرت النفس الى الطعام والشراب كانه الثمور الناقعه، فماذا يفعل ماؤك؟ وماذا تفعل رطبك؟ وماذا تفعل انت يا مسيح اذا كان الحزن في سوء الخلق؟ قال لها: فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نظرت للرحمن حولا فلم اكلم العميسين. اذا قلت تفاصيل من كلام قومك فلا تتكلمي انت واشيري الي بالكلام، واذا اشرت الي فسوف اكون مرافعا عنك في محكمه العدل الالهيه الكبرى. اشيري الي فاشارت اليك وفتحت الجلسه، ووقف مريم، وقفت مريم وابنها في ساحه المحكمه. كيف نكلم من كان في المهد صبيا واذا بسيدنا عيسى يخرج البطاقه العائليه فاذا بها

اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، لأن الذئب لا يأكل من الغنم إلا الشاردة. وبدأت الإذاعة العليا توجه هذه البيانات. البيان الأول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا سحقا فلا تولوهم وأدبار. ومتى هزم جيش مصر؟ والله ما هزم جيش مصر إلا في سنة 56 و67. ومتى دعوا الأعداء على أن يهزموا جيش مصر؟ جيش مصر الذي قاد أصعب المواقع. سنة 583 من الهجرة وقف جيش مصر وحده ليس معه الا الله، بخيانة صلاح الدين الايوبي. سنة 583 من الهجرة وفي شهر رجب امام 6 جيوش من اوروبا، امام جيش انجلترا وفرنسا والمانيا والمجر وايطاليا وبلجيكا، وقف جيش مصر بقيادة صلاح الدين، وقف ثابتا لا يتحرك ولا يتزحزح. وفي اليوم 27 من رجب كان صلاح الدين يخطو على منبر المسجد الاقصى بعد ان ظل مع الصليبيين 91 سنة. 91 سنة قضاها المسجد الاقصى تحت ضربات الصليبيين، تحت ضربات الصليبيين. ودخل صلاح الدين المسجد الاقصى في اليوم 27 من رجب رجاء اسراء الرسول والمعراج، وحمد الله وسجد لله سجود شكر. متى هزم جيش مصر؟ ومتى تجرات الضياف على ان يرفعوا رؤوسهم في وجه في سنة 656 من الهجرة أخذت تصاوية خفون من مرتفعات من غليا في الشرق الأقصى إلى أن أسقط خلافة البغدادية، خلافة العباسيين في بغداد، ودخلوا سوريا واستسلموا سوريا كلها. دمشق قاومت واستسلمت، حماة، حمص، حلب، اللاذقية، وظل هناك يزحف بجيشه الى حدود مصر وفلسطين، وارسل الى حاكم مصر انذارا شديد اللهجة. قال هولاق في الانذار: يا حاكم مصر، اذا وصلتك رسالتي فسلم، فلو كنت معلقا بالسماء لصعدنا اليك اولى ان بلغت الينا. سرقنا بوادر وخيولنا كواسر. ولما وقع الانذار في يد حاكم مصر المبصر سيف الله قطز، امسك بالانصار ومزقه وقام فصلى لله ركعتين. واذاعت الاذاعه البيان التالي، والذي قرا البيان فرسان العلماء الحس بن عبد السلام، عالم من علماء المسلمين الكبار،

المشكلة ليست مشكلة قبر، انما المشكلة مشكلة العقيدة قبل كل شيء، قبل كل شيء. والله تبارك وتعالى ينادي على الأمة ويقول: ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن حرف نفي ونصب واستقبال يفيد تأبيد النقل إلى يوم القيامة. لو أن الآية قالت: ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لكان من الجائز أن يقع الرضا في المستقبل، ولكن الآية قالت: ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أو حتى تصير يهوديا أو نصرانيا. قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. المعركة ليست معركة الكوماندو في المصري مع الجيش القبرصي، المعركة معركة عقيدة. فاسمعوا، اسمعوا يا رجال قبرص، اسمعوا يا جبناء قبرص، ما الفرق بين الاسلام وبين المسيحية؟ اسمعوا الفرق بين سلاحة الاسلام وبين تعصب المسيحية العاقدة. اسمعوا، اسمعوا ماذا قال سيدنا محمد لما انتهت معركة بدر. جيء بسهيل بن عمرو وكان يومها مشركا، واقلق النبي فراحا بعدما وقع في الارض، فلقيه عمر بن الخطاب بعد ان اطلق سراحه متوجها الى مكه بلده، فقال له عمر: من اين والى اين يا سهيل؟ قال له: يا عمر، لقد اطلق محمد سراحي وانا في طريقي الى بلدي. فاخذه عمر بيده الى رسول الله، وقال عمر: والغضب والغضب قد فعل بوجهه ما تفعل الشمس عند احمرارها. قال له: يا رسول الله، هل اطلقت سراح هذا؟ قال له: نعم يا عمر. قال له: يا رسول الله، لا تطلق صراحه حتى اكسر له اسنانه التي في مقدم فمه. اكسر اسنانه، لماذا؟ قال: يا رسول الله، لانه كان يقوم خطيبا عليك ويشتمك ساعه وساعات، فاذا ما كسرت له اسنانه وحاول ان يشتمك بعد اليوم اندلع لسانه من فمه فلا يقوى على الكلام. فماذا قال المصطفى؟ ماذا قال المصطفى؟ عمر يطلب من المصطفى ان يسمح له بكسر اسنان رجل مشرك، لان الرجل المشرك كان يسب رسول الله، وكان يقف خطيبا يشتمه ساعه وساعتين، وعمر لم يطلب قتله، انما طلب كسر اسنانه. اسمعوا يا جبناء قبرص، اسمعوا يا عبده الصليب، ماذا قال سيدنا محمد لعمر؟ قال له: لا يا عمر، لا تنتكس بسوء، والله لا امثل به فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. ولو كنت نبيا يا جبناء قبرص، يا خانة، يا غادرون. هل تقتل الجرحى فيما يزيل القتال؟ انه الحق، انه حقد الصليب على لا اله الا الله. هل يقتل، هل يقتل الجريح في ارض المعارك؟ لا، ولكنني اقسم بالله لو كنت بدلا من قائد الصاعقه ما انتظرت الاذن من رئيس قبرص الكافر. ان هذا الرجل الذي يسمى كبريانو اتصل بقائد الصاعقه وقال له انتظر حتى اذن لك بالهجوم. وانتظرت الصاعقه 90 دقيقه. كان الخائن الكافر كفريانو يعد فيها العده لقتل ابناء مصر وابراه. وبعد 90 دقيقه كانت المدفعيه والدبابات قد اخذت موقعها وضربت رجالنا من الخلف ضربه الجبناء. لو كنت من طائر الصاعقه لهجمت على الصاعقه واخرجتم فيها دون ان انتظر الامر الا من الله الواحد الديان. تنتظر الامر من كبريانو؟ اتتوقع ان ياذن لك الصليبي الحاقد؟ لا، ان اسفي شديد، ان حزني شديد على الامة العربية، امة تحولت الى امة كلام لا عمل. ان حالنا مؤسفة، ان حالنا تدعو الى الرجاء. يا امة الفصول اعلنوا قيام صندوق الجهاد وافتحوا باب التطور لجيش المسجد الاقصى واستعينوا بالله. اللهم اني اسالك واتوجه اليك وانت في كبريائك وفي عليائك والساعه ساعه الاجابه واليوم يوم الجمعه ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر اسلامنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم ارفع رواتنا، اللهم ارحم ابناءنا، اللهم فك عصرنا وارحم بعثنا وتول امرنا واحكم خلاصنا وفك عصرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد ضد القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وانهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. مع تحيات تسجيلات الرساله الاسلاميه القاهره.